محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذه الرسالة المختصرة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل أن ندخل في تعليق الشيخ، أود أن نوضح عنوان الرسالة. وضحنا المفردة الأولى ونسينا أن نوضح المفردتين الأخريين، فإن الشيخ قال: عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل هو الاقتصار على كلمة السنة، الأصل اقتصار على كلمة السنة، وهي في مقابل البدعة. والسنة إذا أطلقت فالمراد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قولا وعملا ومنهجا. لكن لما كثرت الأهواء والبدع في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كبدعة القدر والرفض وغيرها، احتاج الأئمة، ولما كثر الخروج أيضا، بدعة الخوارج، كثر الخروج على الولاة والتشتت والتشرذم، احتاج الأئمة، أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم، أو كانوا يؤكدون على قضية الجماعة، على قضية الجماعة، وهي ليس بمصطلح بدعي حتى يقول قائل: من أين أتوا به؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجماعة المسلمين. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديث الفتن، قال: يا رسول الله، في آخره: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، جماعة ولا إمام؟ قال فأمره، قال بأن تعظ، أن تبقى على ما أنت عليه، أو تلتزم ما أنت عليه، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والثانية جاء في أحاديث متفرقة كلها تدور على الأمر بلزوم جماعة المسلمين، وعليكم بل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي حديث العرباض بن سالم رضي الله تعالى عنه أوصى بذلك أيضا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وإلى أن قال: وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. والسمع والطاعة مقتضاه أن لا يتفرق الناس على أئمتهم. فالحاصل أن هذه النصوص وما جاء في معناها كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يبرزونها في وجوه أهل البدع الذين تفرقوا. والله جل وعلا يقول في أواخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله. فكل هذه النصوص جعلت الأئمة يبرزون مثل هذا المعنى. وابن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه اللالكائي وغيره أنه لما سئل عن الجماعة قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن هذا المصطلح سبب بروزه وظهوره في كتابات الأئمة هو وجود التفرق والانحراف عن خط السنة، فصار الأئمة يؤكدون على لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين، لأن بعض الناس قد يدعي يعني أنه متمسك بالسنة لكنه يخرج عن جماعة المسلمين ويشد عنهم، فهذا في الواقع لم يطبق السنة حقيقة، لأن السنة يا أيها الأفاضل والفاضلات ليست مجرد اعتقاد فقط، إنما هي اعتقاد وقول وعمل، فهي منهج، منهج حياة كما ذكرنا بالأمس، العقيدة منهج حياة، واضح؟ هذا الذي أردت أن أبينه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة التي علقنا عليها بالأمس، قال عقيدتنا، وهو في المقدمة نص على أنه إنما أراد أن يصنف عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة، فهو لا يعبر عن ذاته بنون العظمة، لا، إنما يعبر عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم ممن سلك سبيلهم. فيقول رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في المهديين: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة هي التي علمها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث عمر عند مسلم، وهو أيضا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قلنا بالأمس أو في درس البارحة إن الاعتقاد هو إيش؟ يدور في معاني، منها العزم والجزم، واضح؟ فأنت الآن تعقد قلبك وتبني إيمانك على علم جازم، على علم جازم. وهل هذا الاعتقاد حق أو غير حق؟ حق بلا ريب، لأن مصدره لا يخطئ وهو الوحي. فنحن الآن نبني اعتقادنا على وحي من الله عز وجل، فهذا جبريل خير رسول من الملائكة يأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام خير رسول من البشر، فيعلمه هذه الأصول التي اتفقت الشرائع والأديان عليها، واضح؟ اتفقت الشرائع والأديان عليها. فسأله: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فأصل الاعتقاد يدور على هذا. وقد يقول قائل: لماذا؟ وهذا سأله أحد الأخوة البارحة في الجلسة: لماذا لا يذكر الأئمة في كتب العقائد أركان الإسلام؟ والجواب عن هذا أن أركان الإسلام متعلقة بإيش؟ بالأعمال الظاهرة المتصلة بالحلال والحرام، صلاة، زكاة، صيام، حج، ولهذا قد يفعلها من ليس من أهل الإيمان كالمنافقين عياذا بالله، فإن الله أثبت لهم الصلاة، صح؟ وأثبت لهم النفقة، لكنهم لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقد يصومون. والصيام قال الله عنه: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي خفي، ما تدري قد يفطر. الحج لا يجب على كل أحد، لكن لا يمكن أن ولا يجوز أبدا أن تمر لحظة على الإنسان وقلبه خلي من الإيمان بهذه الأركان الستة، صح؟ هو هذا، بمعنى أنه قد يمر على الإنسان يعيش 70 سنة ولا يكون آثما لأنه لم يحج، لأن هذه قدرة، فقير، مدين، عاجز، نضب الخلقة وغير ذلك من الأعذار. قد يكون قد يكون الصوم غير واجب عليه لأنه كبير فيطعم، أو مسافر فيفطر، أو مريض، لكن لا يمكن أن يأتي على الإنسان لحظة من اللحظات يقول: والله أنا مسافر خلاص معفى من الإيمان بالملائكة، ولا معفى من الإيمان بالله عز وجل. لا، هذا الاعتقاد يرضعه الإنسان رضاعة وينشأ عليه الإنسان إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ولهذا يسلم الإنسان، أو عفوا يحكم له بالإسلام بمجرد نطقه بالشهادتين، أما الباطن فعلمه إلى الله، وهذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد. ولذلك لما قتل أسامة رضي الله عنه الرجل كما في الصحيحين الذي لقيه في بعض المغازي، فلما وصل إليه أسامة وأهو إليه بالسيف، قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه، أفلا شققت عن قلبه، لأن الإيمان هنا هنا. فعاتبه الرسول بالعتاب المعروف. ولهذا لما ابتدأ سورة المنافقين، انظروا بيان القرآن وعظمته: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بألسنتنا إنك لرسول الله، قال الله إيش؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما صدر من ظواهره. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بهذا. لو أراد كل إنسان أن يقتل أحدا لأنه يقول هو مؤمن، هو إيش؟ يبطن الكفر، لفسدت أحوال الناس. ولا كل إنسان ادعى أن فلان كافر فقتله، وأنه إنما قال شهادة التوحيد خوفا من سلطان الدولة أو خوفا من قوة المسلمين أو كذا، لكن الشرع عظيم وحكيم. فنعود ونقول: الإيمان يرتكز على هذه الركائز الستة. ولهذا في البحوث الأكاديمية اليوم يعني كثير من الرسائل حينما مثلا يريدون أن يبينوا منهج فلان من الأئمة في العقيدة، يبنون منهجه على هذه الأصول الستة: طريقته في تقرير مسائل الإيمان، طريقته في تقرير القضايا المتعلقة بالملائكة في الكتب، وهكذا تبنى. فهذا الحديث أصل تدور عليه جميع مسائل الاعتقاد. وعلى هذه الأصول الستة بنى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه أو رسالته الصغيرة في حجمها العظيمة في مضمونها، العقيدة الواسطية. فإن قال قائل: كيف نؤمن؟ يعني كأنها هنا سؤال: كيف نؤمن بالله؟ فبدأ الشيخ يجيب على هذا السؤال، والرسالة استغرقت عددا من الأوراق في بيان الركن الأول، لأنه تتفرع عنه بقية الأركان، والرسالة كلها استغرقت في بيان هذه الأصول الستة، هذه الأصول الستة. فالشيخ كأنه يريد أن يجيب على سؤال يسأله الإنسان: كيف نؤمن بالله؟ فها هو الشيخ رحمه الله يبين ذلك. سنأتي إن شاء الله على الأصول الستة في كلهم في موضعه، لكن نبدأ بالأصل الأول، أصل الأصول، وهو الإيمان بالله جل وعلا. فيقول رحمه الله: فنؤمن. بدأ الآن الجواب على السؤال المفترض من القارئ: كيف نؤمن بالله؟ وضح لنا ذلك أيها الشيخ. فيقول: فنؤمن، لاحظ جاء بالفاء التي تدل على ماذا؟ على التفريع، على التفريع والتفصيل. فنؤمن بربوبية الله تعالى، وكأنه أيضا يجيب على سؤال يسأله القارئ: ما معنى أن نؤمن بربوبية الله عز وجل؟ والجواب: أي أنه الرب، أي أنه الرب الخالق. شوف هذه أركان توحيد الربوبية ثلاثة: الخالق، الملك، المدبر. الخالق، المالك، المدبر، أو الملك المدبر لجميع الأمور. قال الله تبارك وتعالى في شأن التدبير وفي شأن الخلق والتدبير: ألا له الخلق والأمر. الخلق معروف، والأمر هو إيش؟ أمره الشرعي. ألا له الخلق والأمر، أمره الشرعي سبحانه وبحمده، فهو أمره الكوني، فهو يدبر الكائنات، أمره الكوني ليس الشرعي، فهو يدبر الكائنات، يتكفل بماذا؟ بشؤونها، بأرزاقها، بكل ما يدير شؤونها وحياتها لتمضي على ما أراده الله عز وجلها. أما دليل الملك فهو كثير جدا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: ملك يوم الدين. ولا مالك؟ في قراءة سبعية: ملك يوم الدين، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، وآيات كثيرة في هذا المعنى. إذن الأدلة التي تدل على هذه الأصول الثلاثة، هذه الثلاثة الأركان، هي التي تشكل توحيد الربوبية، تشكل توحيد الربوبية. وهذه لا يشارك، وهذه لا يقدر عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الملائكة والأنبياء مربوبون لله عز وجل، ومدبرون ومملوكون ومرزوقون من الله سبحانه وتعالى، سواء كان رزقا حسيا أو معنويا. إذن الإيمان بالله عز وجل بربوبيته يتضمن هذه الأركان الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. والتدبير يدخل تحته الرزق، يدخل تحته الرزق، إذ هذا من خصائص الربوبية، وهذا القدر تتفق عليه جميع الأمم المشركة والمسلمة. حتى فرعون يا إخوة كان يعترف بهذا لكنه يجحده، يعني هو في قرارة نفسه يؤمن بهذا، لكنه عياذا بالله حمله الكبر على الجحود. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا، بسبب الظلم والعلو والبغي والفساد في الأرض جحد هذا، فقال للناس: أنا ربكم الأعلى، عياذا بالله. وإلا المشركون ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله، إذن هم مقرون بأن الله هو الخالق. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، إذن يعرفون هذا. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، في أواخر سورة المؤمنون. فكلهم يقرون بها، لكن هل نفعهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم أخلوا بالركن الثاني. ما هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله عز وجل؟ هو الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. وما معنى الإيمان بألوهية الله عز وجل؟ أي نؤمن بأنه الإله الحق، وأن كل معبود سواه فباطل. وهذا هو الذي رسبت فيه أكثر الأمم، فأشركوا مع الله عز وجل، يعبدون أصناما، يستغيثون بأموات، يستغيثون أو يعبدون الجن كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، بعضهم يعبد النجوم، بعضهم يعبد الشجر والحجر، شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل من أنواع المعبودات. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وانظر كيف جاء التعريف بالضمير المنفصل، ثم جاء تعريف الإله الباطل بأل التي تؤكد ماذا؟ بطلانه. وهل يمكن أن يسمى الذي يعبد من دون الله إله؟ يسمى، ايش رأيكم؟ سمى بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فسماها الله آلهة، أليس كذلك؟ سماها الله آلهة. قال الله: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. إذن هي مزعومة. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهي آلهة لكنها باطلة. فمن هو الإله الحق؟ هو المعبود، هو الله سبحانه وتعالى لا شك. لكن ما معنى الإله الحق؟ نقول: الإله بمعنى المألوه، أي المعبود تذللا وحبا، المعبود تذللا وحبا. لماذا هذا القيد؟ لأن الإنسان قد يعبد الشيء لكن لا يلزم أن يكون دليلا له، قد يعبده لحب أو قد يعبده لذل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة؟ بلى، قال ذلك. فهل هؤلاء يجعلون الدراهم أمامهم ويصلون ويسجدون؟ الجواب لا، لكن تعلقهم هذا لما جمع الحب صار نوع عبادة، بحيث صرفهم عما يجب لله عز وجل من حق في هذه الأموال، أو تعلقوا بها تعلقا صرفهم عن عبادة الله عز وجل الحقيقية، فتعلقوا بالمظاهر، تعلقوا بالأموال، بالدراهم، فصاروا عبيدا من هذه الجهة. والله عز وجل وصف الهوى بأنه عند بعض الناس قد يكون إلها. لما؟ لأنه ينقاد له: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هواه، والهوى شيء معنوي ليس شيء محسوسا، لكن لما كان ينقاد وراءه ويدعي له ويطيع في كل شيء أصبح كالإله له عياذا بالله. إذن نخلص من هذا أن الإيمان بألوهية الله عز وجل هو التعبد لله سبحانه وتعالى حبا وذلا، حبا وذلا. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى ما قام حتى دارت القطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان. إذن لا يمكن أن يكون الإنسان متألها حتى يجمع بين الذل والحب. ولهذا كان من أعظم أسباب انحراف المشركين وعلى رأسهم إبليس اللعين هو الكبر، لا ذل، لا يتذللون. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ واضح؟ إذن هذا الكبر أخرجه من حيز العبودية، أخرجه من حيز العبودية. والحب أيضا إذا لم يوجد حب فلا إيمان. ولهذا من أشرف بل أشرف معاني الحب هو الحب، حب الله عز وجل وحب ما يحبه الله. ولهذا كان الحب في الله من أشرف المراتب التي تكون بين الناس. ورجلان من السبع الذين يظلهم الله في ظله تحابا في الله، في الله ليس لدنيا، اجتمع عليه وتفرق عليه، وما ذاك إلا لشرف المتعلق به وهو الله سبحانه وتعالى. والذين يتبعون أيها الإخوة شهواتهم هم في الحقيقة شعروا أو لم يشعروا ينقص عندهم هذا التعبد والتأله درجات بحسب ما بحسب ما يقع في نفوسهم من الاتباع. ولهذا من أراد أن تكمل له عبوديته لله عز وجل فليكن أعظم، فليكن أكثر تعظيما لأمر الله ونهيه. فإن الإنسان بقدر ما ينقص عنده الرق والتعبد لله يخرج أو ينقص هذا التعبد ليكون لغير الله، وهذا درجات. كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونية أيضا: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن أركان أو هذا الأصل في توحيد الألوهية أن يعبد الإنسان ربه حبا وذلا. ثم قال مبينا الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل أو القسم الثالث، نسميه قسم أسهل، ونؤمن بأسمائه وصفاته، ونؤمن بأسمائه وصفاته. ما معنى الإيمان بالأسماء والصفات؟ قال: أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. أما دليل الأسماء الحسنى فإن الله أثبتها لنفسه، قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى. ولم يقل ولله الأسماء الحسنة، لما؟ لأن الحسنى أبلغ على وزن فعلى صيغة مبالغة. أما لو قلت الحسنة فلا يعني هذا أنها قد بلغت الحسن في الغاية، لكن إذا قلت ولله الأسماء الحسنى أي الذي ليس فوقها شيء في الحسن. وأما دليل كونه له الصفات العلى فإن الله قال عن نفسه في موضعين من كتابه، قال الله في سورة النحل: ولله المثل الأعلى، وفي سورة الروم: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، أي الوصف الأكمل. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن كمال هذه الأسماء الحسنى أنها متضمنة للصفات، يعني ما من اسم يثبت لله عز وجل إلا ويشتق منه صفة، وإلا لم يكن اسما حسنا، لأن الاسم الجامد لا مدح فيه. فأنت الآن حينما تسمي مثلا على سبيل المثال كتاب، جامد هذا الاسم، تسمي جدار، تسمي العباس، بل قد تسمي في الناس واحد اسمه عبد الله وقد يكون من أفجر عباد الله. صح، يوجد واحد اسمه عبد الله وقد يكون مجرم من كبار المجرمين، فلا يشتق من هذا الاسم صفة، لأنه لا ليس بالضرورة أن تطابق. أما في حق الله عز وجل فإنها بلغت الحسن في في في في, في مراتبها غاية الحسن، وتتضمن، وهذا وجه الكمال الثاني، تتضمن صفات علا كاملة. فأنت حينما تقول اسم الله السميع فإنك تثبت هذا الاسم وتثبت لله عز وجل صفة السمع، الرحمن تثبت صفة الرحمة، القوي القوة، المحيي الإحياء. واضح؟ طيب، إذن وجه الكمال في كونها حسنى هو أنها بالغة الحسن، ويشتق منها أكمل الصفات لله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن ندخل في تفاصيل الفرق بين الاسم والصفة، لا، لأننا كما قلنا اتفقنا أن نشرح شرحا مختصرا، ومن أراد أن يسأل عن بعض التفاصيل فتكون خارج الدرس. ثم هنا سؤال، قد يقول قائل: ما الدليل على هذا التقسيم الثلاثي، أن الإيمان بالله يتضمن أقساما ثلاثة؟ هل قال الرسول يوما عليه الصلاة والسلام في مجلسه: واعلموا أن أقسام التوحيد ثلاثة؟ الجواب: لا، لم يقل هذا، لكن هذا التقسيم ثبت عند العلماء بالاستقراء. إيش معنى الاستقراء؟ أي أنهم قرأوا نصوص الشريعة فوجدوها تدل على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الله بأفعاله الذي يسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعال العباد الذي يسمى توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قد يقول قائل: أليس هذا بدعة أن تقسم؟ فنقول: هل نحن الآن، هل نحن حينما نقسم هذا التقسيم نقول إننا نتعبد لله بهذا التقسيم وأنه لا يجوز تجاوزه ولا النقص منه؟ لا، إنما وضع لتسهيل العلم، كما نقرأ نحن في كتاب الصلاة أركان الصلاة، شروط الصلاة، مستحبات الصلاة، ليس كذلك؟ هذا من تقريب العلم وتسهيله وتدليله، كما كان، وهذا الأصل الآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سبعة يظلهم الله في ظلمه، خمس من الفطرة، ثلاث من من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن التقسيم أو التعديد له أصل شرعي، له أصل شرعي، ثلاثة، سبعة، خمسة، نجد هذا التعديد موجود في الشريعة. فالعلماء سلكوا مثل هذا المسألة فيقولون: شروط الصلاة كذا، وأركان الصلاة كذا، أقسام التوحيد كذا. واضح؟ فهذا من باب التقريب للعلم، من باب التقريب للعلم. وإلا لو قال الإنسان: أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الرحيم الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأثبت كل ما أثبته الله لنفسه من أسوأ، خلاص انتهى. ليس بالضرورة نحن نقول يجب عليك أن تقسم هذا التقسيم، لكن في مقام التعليم يحرص العلماء على هذه التقسيمات لتقريب العلم. وأنتم لاحظوا لو أن الإنسان أخذ نصوص الشريعة هكذا من دون تقسيمات تقرب العلم لربما احتاج وقتا حتى يفرزها بنفسه، لكن لما كان الإنسان في بدايات الطلب فإنه يحتاج إلى هذا النوع، بحيث أنه فيما بعد أي نص يرد عليه يستطيع أن يميز إن هذا يدل على توحيد الربوبية، وهذا يدل على توحيد الألوهية، وهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات. طيب، ثم قال رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك. فإن قلت ما مقصوده بهذا فاقرأ ما بعدها، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. أما الربوبية فقلنا لكم إن هذا أمر اتفقت عليه الأمم ولا يكفي في تحقيق الإيمان، لأنه لو كان يكفي لما أنزلت الكتب ولا بعثت الرسل، إنما وقع الخلط في الثاني وهو إفراد الله بالألوهية، إفراد الله بالألوهية، هذا الذي غلطت فيه الأمم، وهذا الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. يكفي، لا بد من القسم الثاني واجتنبوا الطاغوت. يعني لو جاءنا إنسان يتقرب لولي من الأولياء أو يعبد صنما ويقول: أنا أعبد الله، ترى أنا أصلي الصلوات الخمس مثلكم، نعم، وأصوم وأزكي، لكن أنا أعتقد أن هذا الولي له منزل عند الله فأنا أدعوه من دون الله مثلا، أو يذبح له أو ينذر له أو غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله، فنقول قد وقعت في الشرك الذي وقع فيه المشركون. وما الذي فرق بين الأنبياء وبين أقاربهم؟ ولماذا أقيمت سوق الجهاد وفارق المؤمنون أوطانهم، بل وربما غربوا وأودوا إلا من أجل تحقيق هذا التوحيد، إلا من أجل تحقيق هذا التوحيد. ثم يقول: ولا في أسمائه وصفاته، فلا نصف الله عز وجل إلا فلا نثبت لله عز وجل اسما إلا وعندنا فيه من الله برهان، اسم ثابت إما بالكتاب أو بالسنة. ولأننا لا نعلم ما كيفية الله عز وجل، فإننا لا يجوز أن نثبت له اسما إلا قد أخبر به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس لنا طريق لإثبات الأسماء إلا هذا. الصفات أيضا لا نثبت لله، نعم، وهذه الأسماء إذا ثبتت فنثبت تبعا لها من كل اسم صفة. أما الصفات فبابها أوسع، لما؟ لأنه لا يخبر بها عن الذات، أي عن الله سبحانه وتعالى كعلم كذات، وإنما يخبر بها عن صفة من صفاته. ولهذا يقول العلماء: باب الإخبار وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. أوضح ذلك بمثال: الله عز وجل نثبت له صفة الكلام، أليس كذلك؟ لكن هل جاءنا في القرآن أو في السنة أن الله يسمى المتكلم؟ لا، نقف. طيب، الله عز وجل أثبت لنفسه أنه يمكر بالذين يمكرون به، فهل نثبت لله اسم الماكر؟ الجواب لا. الله أثبت لنفسه أنه يستهزئ بمن استهزأ به، فهل نثبت لله اسم المستهزي؟ الجواب لا. لاحظت كيف يا إخوان؟ باب الصفات وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. والسبب أيها الإخوة أن بعض الأسماء لا يمكن أن يلحقها أي نقص، يعني لا يمكن أن تقول اسم الله العليم والله يمكن يكون على وجه غير محمود، لكن باب الصفات قد يكون أحيانا على جهة المقابلة. كيف المقابلة؟ فيسخرون منهم، سخر الله منهم، فلا نثبت أن الله عز وجل نثبت لله صفة السخرية، لأن السخرية قد تكون مذمومة أحيانا، كذلك المكر هل هو ممدوح؟ لا، ليس ممدوحا على إطلاق، لكنه إذا كان في مقابل مكر آخر فهو ممدوح. واضح؟ الكيد هل هو ممدوح على وجه الإطلاق؟ الجواب لا، لكنه إذا كان في مقابلة كيد فإنه يكون حينئذ محمودا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واضح يا أخوان؟ لكن الاسم لا يمكن أن يكون إلا على أعلى الدرجات، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون له وجه مذموم الاسم، لأن أسماء الله كما قلنا أيها الإخوة ليست جامدة، ليست أعلام لا يشتق منها صفات. أنا الآن مثلا أقول لك: هذا الحيوان اسمه ثعلب، هذا الثعلب مثلا اسم جامد، صح ولا لا؟ ولا لا يا إخوان؟ هل يمكن أن تشتق أنت من هذا الاسم وصف؟ أقول لك: هذا الاسم، هذا الحيوان اسمه فهد، هذا قط، هذا حمار، هذا كلب، هل تستطيع أن تشتق من هذه الأسماء شيء؟ لا. أقول: هذا خالد، هل يمكن أن يكون اسمه هذا ثابت وعلم ويستفاد منه صفة الخلد وأنه لن يموت؟ الجواب لا. أما أسماء الله عز وجل فهي حسنى بالغة الحسن، وتشتق من كل اسم منها صفة. لاحظت الفرق يا إخوة؟ اتضح المعنى ولا لا؟ ترى هذا المعنى مهم جدا، ولا ود أن يكون فيه إشكال، فإن كان فيه إشكال فيسأل عنه. أما الصفات لله جل وعلا فإنه لما كان بعضها قد يكون له وجه غير محمود، فإنه لا يصح أن نطلق على الله سبحانه وتعالى، ها؟ لا يصلح أن نطلق على الله عز وجل إلا ما كان صفة محمودة بإطلاق. أما الصفات التي لها وجه مذموم فتذكر في سياقها. ولهذا قلنا قبل قليل: لا يوصف بأن الله ماكر تعالى الله، ولا مستهزئ ولا كائد، لكن يقال يكيد بمن يكيد به، ويمكر بمن يمكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به. أما الصفات أو الأخبار التي تخبر عن الله سبحانه وتعالى، بحيث تقول مثلا: الله يتكلم، الله يتكلم، لا بأس، وهذا حق، لكن ما تقول إن من أسماء الله المتكلم. الله عز وجل يصنع، قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لا تسمي الله بأنه صانع. لما؟ لأن ما عندك دليل لا من القرآن ولا من السنة أن من أسماء الله الصانع. واضح؟ إذن الله يخبرنا عن نفسه بأفعال. طيب، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله. السؤال، هل نصف الله بأن نسمي الله أو نجعل لله من أسمائه النازل؟ الجواب لا، لكن نقول إن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وبحمده. واضح المعنى يا إخوان؟ طيب، ثم قال غفر الله له ورحمه مدللا، وأنا الآن أتيت بهذا الكتاب تراي عمدا لأسأل سؤالا، من أجابه فله هذا السؤال الكتاب الذي طبع أخيرا من مؤلفات شيخنا، فمن ظفر به فقد ظفر بصيد طيب. السؤال، الشيخ أتى بهذه الآية وبدأ بها رغم أن الآية التي بعدها أعظم منها، وهي آية الكرسي، أليس كذلك؟ بنص الحديث أن آية الكرسي أعظم آية، فما سر اختيار الشيخ لهذه الآية؟ ما شاء الله. يوسف، طيب تفضل. صحيح. طيب، ممكن توضح لنا كيف جمعت أنواع التوحيد الثلاثة؟ أيوة، أي أحسنت، صح، ما شاء الله عليك، صدق. الآية الكريمة هذه هي الآية فيما أعلم الوحيدة التي اشتملت على جميع أنواع التوحيد الثلاثة رغم قصرها. لاحظوا يا إخوان، سطر واحد فقط. أما توحيد الربوبية ففي أولها، واضح، رب السماوات والأرض، واضح، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية فاعبده، وكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يوحدون. فالأمر بعبادته في القرآن هو أمر بتوحيده حتى تتضح لك كامل. كل أوامر الأنبياء بعبادة الله ليس المراد منها إيش؟ عبادة الجوارح المعروفة، الصلاة وشيء، لا، إنما هي أمر بالتوحيد. طيب، القسم قال فاعبده واصطبر، ولم يقل واصبر، والاصطبار أبلغ، أبلغ من الصبر، لأنه يحتاج إلى معاناة أكثر. ولهذا لما كان الإنسان المبتلى بأولاد يعني يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى المسجد، أو حتى أهل قد يكونون في البيت، وهذا أمر يحتاج إلى معالجة ولا يعرفه إلا من كابده، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اللي عنده 5 عيال أو 6 وعنده زوجة يريدون أن يقوموا لصلاة الفجر، يوم يومين 3 يمكن ينشط، لكن لا يصبر إلا من وفقه الله. أيام تحتاج سنوات توقظهم وتعينهم حتى تقي نفسك وإياهم النار. قال واصطبر لعبادتك، إذن هذه العبادة تحتاج إلى صبر بالغ. والعبادة بمعناها الشامل التوحيد وما يتفرع عنه من أعمال قلبية وبدنية. أما التوحيد الثالث الذي دلت عليه الآية فهو قوله هل تعلم له سمية، أي مثيلا وشبيها، وهذا له علاقة بتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال ونؤمن بأنه، ثم ساق الآية الكريمة آية الكرسي. وشيخنا رحمه الله له رسالة في تفسير آية الكرسي ذكر فيها أكثر من 40 فائدة من هذه الآية، فماذا لو قلنا لكم من دون أن تراجعوا أي تفسير للتجربة؟ وليس هذا قولا على الله بغير علم، نحن لا نقول اكتبوا واطبعوا، لا، نتذاكر. ماذا يمكن أن تكتب أنت من فائدة تحت هذه الآية الكريمة؟ هي آية تستحق التأمل وتستحق التدبر الحقيقي، لأنها أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، اشتملت على 10 أسماء. فمن يعني، والله المفروض أني أسأل كم فيها لكن مشت، يلا. قال الله، الله عدوا معي الأسماء وانظروا كم فيها من اسم. الله لا إله إلا هو، الحي القيوم أي القائم بشؤون خلق عز وجل. والحي ترى هنا غير المحيي، يعني ما نراه أيها الإخوة من آثار إحياء الله عز وجل هو من معاني أسماء الله المحيي وليس الحي، لأن الحي صفة ذاتية لله عز وجل، أما المحيي فهي صفة ذاتية وصفة متعدية للغير. اسم الله عز وجل المحيي، فإنه سبحانه وتعالى من آثار اسمه المحيي أنه يحيي الموتى عز وجل، لكن الحي حياته بذاته. زين، لا تأخذه سنة، ما هي السنة؟ النعاس، ولا نوم، والنوم معروف. وهنا فائدة، إذا رأيت في القرآن أو في السنة نفيا لصفة من الصفات فاعلم إن أنه يراد إثبات كمال ضدها. أعيد، إذا رأيت صفة، مرت عليك صفة من الصفات في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ما يراد إثبات كمال ضدها، يعني يراد أن نثبت كمال حياة الله وقيوميته هنا في هذا المقام، لأن النفي المجرد أيها الإخوة لا يوجد فيه مدح. أنا مثلا أضرب لكم مثل، حينما أقول ما شاء الله تبارك الله على هذا الجدار لا يظلم، هل هذا صفة مدح؟ أنا أقول هذا الجدار لا هذه الماصة التي أنا أجلس عليها وهذا الكرسي أقول لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله لا يظلم هذا الكرسي، هذا مدح أبو معاذ؟ ليه؟ لا يمكن أن يكون صفة مدح، لأنه أصلا خلي عنها، هذا الجدار أو الماصة لا يمكن أن يوصف بمثل هذه الصفات أصلا، لا يعدل أو ليس قابل للعدل حتى ننفي عنه الظلم، واضح؟ ولا أقول ما شاء الله الماصة دي نشيطة ما تنام أبد، هل يمكن أن تكون صفة مدح دي؟ لا. ولهذا إذا نفيت الصفة في حق الله عز وجل فليس المراد مجرد النفي فقط، وإنما، وترى هذا يا إخوان هذا هو العلم الحقيقي، هو الذي يجعلك تعظم الله سبحانه وتعالى، إنما يراد أن نفهم أو أن نثبت كمال ضدها. ما ضد السنة والنوم؟ كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية. أنت الآن حينما تريد أن تقول فلان من الملوك لا يظلم، أليس صفة مدح؟ فلا، لأنه قابل هو للظلم. أما الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لكن أنا أتكلم على المخلوق، حينما تقول لا يظلم وهو قادر أن يظلم تكون صفة مدح، ليس كذلك؟ لأنه لكمال عدله لا يظلم، لا يظلم. أوضح من هذا يا إخوان، لو أتيت أنا لإنسان يعني دائما يظلم ويؤخذ حقه ولا يلتفت لشيء، ما يأبه بهذا، فأقول ما شاء الله فلان ما يأخذ حقه، هل هذه صفة مدح؟ لا، بالعكس صارت صفة عيب. لو كان يأخذ حقه حقا ويرد الظلم ويدفعه عن نفسه لكانت صفة مدح. إذن باختصار لا نطيل أكثر من هذا، إذا رأيت الصفة في حق الله عز وجل تنفى فاعلم أن المراد أن يثبت كمال ضدها، هذه القاعدة بس وضبطوها، واضح ولا لا؟ إيه نعم. فمثلا حينما هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد إثبات الاسمين الذي قبلها وهي الحي القيوم. حينما نقرأ مثلا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته، واضح؟ وهكذا، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لكمال عدله. بعض الناس تقول فلان ما يظلم، لكن قد لا تكون صفة مدح، لأنه أصلا عاجز، ولا لو يقدر والله أن يظلم ويفتش ولا لا؟ صح. والعرب لهم في ذلك أشعار لا أريد أن أطيل بذكرها هنا. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، كم الآن من اسم الحي الله اسم الجلال الأعظم الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد تقبل شفاعته عند الله عز وجل إلا بشرطين، إذن الله عز وجل بالشفاعة، وآية طه تبين شرطا ثانيا وهي الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، وأيضا سورة النجم. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لإحاطته سبحانه وتعالى، لكمال إحاطته عز وجل يعلم كل شيء. ثم قال شوف، هو يحيط بخلقه كله، لكن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومما شاءه الله عز وجل أن أطلعهم على شيء من أسمائه وصفاته، وإلا لو لم يخبرنا الله عز وجل عن شيء من تفاصيل بعض الأسماء وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ما علمنا شيئا من ذلك. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، موضع قدمي الرب عز وجل. وقد جاء في حديث وإن كان في سنده مقال مرفوعا لكنه عن بعض السلف كابن عباس وغيره مشهور، وهو أن الكرسي بالنسبة للسماوات لاحظ كحلقة صغيرة، شفت الخاتم أو حلقة بحجم تقريبا سير الساعة هذه ألقيت في ثلاث. أن تصور الآن ألقينا هذه الحلقة الصغيرة في الربع الخالي، ما نسبة الفلاث الحلقة دي إلى الربع الخالي؟ ولا شيء. طيب، والكرسي بالنسبة إلى العرش كنسبة هذه الحلقة إلى الفلاث أيضا. فسبحان الله العظيم، لا يحيط أحد به عز وجل. فإذا كانت هذه مخلوقاته ها، فما ظنك بالخالق؟ ولا يحيطون بشيء من علم عز وجل، هل تعلم له سمية؟ لا يمكن لأحد أن يحيط. ولذلك مهما حاول الإنسان أن يصل إلى شيء من البحث عن كيفية الله عز وجل فلا يمكن، لأن هذا أمر لا يستطيعه الإنسان المخلوق، لا يمكن أبدا. ولهذا إذا جاء الشيطان في هذا الباب ونذكره من باب الدفع يوسوس، فإن على الإنسان أن يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر فليستعذ بالله ولينتهي، وكذلك يقول كما قال ابن عباس هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ويستعذ بالله عز وجل. وبعض الناس يتهاون في مثل هذه الأمور فيسترسل معها ثم يضيع، والواجب على الإنسان أن يدفعها ولا يلتفت إليها، ويقول آمنت بالله ورسله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كم عندنا الآن من اسم وكم عندنا من صفة؟ أنا قلت 10 أسماء وصفات. طيب، لفظ الجلال الله الحي القيوم الأخير العلي العظيم، هذه 5 أسماء. طيب كم الذي نفي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ها، وصفة العلم يعني ما بين أيديهم، وصفة الإحاطة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، و نفي العجز ولا يؤوده أي لا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض. يذكر في أثر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا رب هل تنام؟ فقال يا موسى خذ قارورتين أو زجاجتين وأمسكهما بيدك، واحد باليد اليمنى واحد باليد اليسرى، فألقى الله عز وجل عليه النعاس فاصطكت الزجاجتان فتكسرتا فأفاق. إيش المعنى؟ ها، الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته لا ينام ولا تأخذه سنة ولو وحاشا لله أن يكون هذا، أخذته سنة ولو لاضطربت السماوات والأرض ومن فيهم. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما أحد من بعده، إن هنا بمعنى نفي، إن نافية هنا، إن أمسكهما من أحد من بعده، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني من الذي عفوا من الذي يمسكهما؟ ما أحد يمسكهما من بعده سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأنه، ولاحظ الشيخ وهذه ترى من فوائد التأليف أو من الإحكام في التأليف، أن يجعل الحكم هو الدليل، أن يجعل الحكم هو الدليل. الشيخ بإمكانه أن يقول ونؤمن بأن الله حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، ونؤمن بأنه له ما في السماوات، ونؤمن أليس كذلك؟ لكن الشيخ قال ونؤمن بأنه ثم ساق الدليل ليكون الحكم هو الدليل. فإذا كان الحكم هو الدليل لا أحد يناقش، ونظير ذلك مثاله في بعض الفقهاء أحيانا يدرج في متنه الفقهي حكما فقهيا هو نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر مثالا في الزاد أن المؤلف رحمه الله قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الآن حكم ولا لا؟ لكنه نص دليل حديث في صحيح مسلم. فإذا كان هذا الحكم هو الدليل انتهى، صار دليلا وحكما. كذلك الآن حينما يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ونؤمن بأنه ونؤمن بأنه، ثم يسوق الآيات، فهي حكم ودليل، بحيث يريحك من التكرار ومن البحث عن الدليل. فبدلا من يقول لك: ونؤمن بأن الله كذا، ونؤمن بأن الله كذا وكذا وكذا، ثم يقول: والدليل قوله تعالى، ثم يسرد، لا، مباشرة يذكر لك الحكم وهو إيمانه والدليل عليه في نفس الدليل. واضح الفائدة دي يا أخوان؟ هنا. وهكذا ساق آيات سورة الحشر. سورة الحشر لا يوجد لها نظير في القرآن بهذا التتابع من الأسماء الحسنى، 17 اسما من أسماء الله الحسنى، وهي آيات عظيمة جديرة كغيرها بالتأمل والتدبر لدلالتها العظيمة على ذات الله سبحانه وتعالى، وتفسيرها يخرجنا عن المقصود. فقال رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأنا أريد أن أذكر لكم لطيفة، ما دام ما نستطيع نفسر أذكر لكم لطيفة من الأسرار والعلم عند الله تعالى في هذا الحشد من الأسماء الحسنى في هذه السورة بالذات. ألفت نظركم إلى اسم السورة الآخر غير المشهور، اسم السورة هي سورة الحشر، ما اسمها الآخر؟ بنو النظير. اليهود من أخبث الأمم وأقذرها في الأدب مع الله عز وجل، ويصفون الله بصفات النقص. ألم يقولوا: يد الله مغلولة؟ بلى. فكان في هذه الختام، والسورة تحدثت عن بني النظير كثيرا، فيها من أبلغ الرد عليهم والعلم عند الله تعالى في إثبات صفات الكمال في مقابل ما نعت الله عز وجل به من صفات النقص، قاتلهم الله ولعنهم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. هذه أواخر آية أواخر سورة الشورى، الله يقول: لله ملك السماوات والأرض. فاضطر الشيخ لأنه يريد أن يصوغها صياغة معينة باليمين، الله يعافيك، أن يصوغها صياغة معينة، فقال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. إذن عندنا صفة الملك، صفة الخلق، هذه كلها تبع الربوبية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني ينوعهم ذكرانا وإناثا. بعض الناس يرزق بالذكور والإناث، وبعضهم قد لا يرزق إلا بالإناث، وبعضهم يكون عقيما، والسبب وهو العليم الحكيم سبحانه، وهو إنه عليم قدير. فهو عز وجل لكمال قدرته يهب ويهب ولا يهب أيضا، يعني لا يعطي أحدا ذرية، وهذا عائد إلى كمال علمه سبحانه وتعالى، كمال علمه. والله لو تأتي أقوى قوة في الدنيا وتجتمع جميع المستشفيات في العالم أن يرزقوا شخصا أو يكونوا سببا في تخصيب ماء الرجل بماء المرأة من أجل أن يكون سببا في تخصيب ولد لم يكتبه الله لهذا الرجل، والله ما يستطيع أبدا. وإذا أراد الله تخلق مخلوق جاء بأيسر الأسباب حتى ولو كان في طريق غير مقصود. وأنا أقصد هذا بمعنى أنه أذكر في بعض القصص، يعني يتكلمون الفقهاء في هل الحمل وحده دليل كاف على ثبوت حد الزنا لمن هي ليست ذات بعل، سواء كانت مطلقة أو بكر. فبعض العلماء يقول لا، لأنه ثبت أن بعض النساء أحيانا تتحمل ماء الرجل من غير قصد، ولهم في ذلك قصص كيف من غير قصد، أو قد تكون مكرهة أو شيء، لكن دعنا من المكره. ثبت أن امرأة مسحت بقطعة ما شعرت أن فيها شيئا من ماء الرجال، فتحملته وهي لا تشعر، فحملت. وانظر يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، إنه عليم قدير. ثم نقف عند قولي ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء في الدرس القادم. هل هناك سؤال يا أخوة؟ تفضل. لا ما نسميه، لكن نثبت له سبحانه وتعالى هذه الصفة. لا عفوا، ليس هذا إخبار عن صفة من صفات الله عز وجل، هذا إيه، لكن نثبت لله عز وجل الإذن ما في إشكال. لكن الشفاعة هذه متعلقة بنا نحن المخلوقين، نحن نشفع عند الله عز وجل لأحد. وتعرف شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، ويشفع الشهيد في الحديث المشهور وغيره، واضح. والميت يشفع له 40 إذا صلى خلفه. إيه نعم، في سؤال تفضل. كيف حول ال... وش فيها؟ هو موضوع الوسواس يحتاج إلى محاضرة حقيقة، لكن أنا ذكرته استطرادا هنا من أجل فقط المشير، لأن بعض الناس أحيانا يستطرد. والجواب أن يدفع هذا، أن يدفع هذا، لأن هذا الوسواس جاء إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهم أكمل الناس إيمانا، بل مجيء هذا الوسواس علامة على كمال الإيمان. لكن ليس من كمال الإيمان أن يستطرد الإنسان معه، بل يدفعه ويقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، ويدفعه. لعاد باب الوسواس واسع جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، في سؤال يا أبو سليمان تفضل. إيه أنت جيت متأخر يا أبو سليمان، وقد أجبنا عن هذا السؤال قبل أن تأتي، جاوبنا لا تراجع التسجيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.